قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. وقوله باب صدقة الفطر تقول هذا أي هذا باب في ذكر الأحاديث. قوله باب صدقة الفطر أي هذا باب في ذكر الأحاديث التي تؤخذ منها أحكام صدقة الفطر، أي هذا باب في ذكر الأحاديث التي تؤخذ منها أحكام صدقة الفطر. وصدقة الفطر مركب إضافي، مركب إضافي من صدقة وفطر، مركب إضافي من صدقة وفطر. والصدقة هي عطية، والصدقة هي عطية، عطية يراد بها المثوبة من الله، والصدقة هي عطية يراد بها المثوبة من الله. وسميت بذلك سميت بذلك لأن بها يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، قال الإمام العثيمين رحمه الله سميت الصدقة صدقة، لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب إلى النفس، ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه، والذي أحب من المال بالنسبة للمتصدق الثواب، الثواب الذي يحصل له. فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا، هو المال في هذه الدنيا رجاءً لما يحبه في الآخرة، دليل صدق إيمانه، والفطر اسم مصدر، من أفطر الصائم فطرا، والمصدر الإفطار، وإضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه. لكونها تجب به، لكونها تجب بالفطر، إضافة الشيء وهي الصدقة إلى سببه وهو الفطر، لكونها تجب به. والمقصود هنا المضاف لا المضاف إليه، والمقصود هنا المضاف لا المضاف إليه. فعلى هذا المراد بصدقة الفطر أي الصدقة التي تجب بالفطر، على هذا المراد بصدقة الفطر أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة. التي هي أصل الخلقة، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. المراد بقوله فطرة الله، المراد بقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمعنى على هذا القول المذكور لابن قتيبة، والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس، أي تطهيرا لها، قال الحافظ والأول أظهر، أي أنها سميت صدقة فطر لكونها تجب بالفطر من رمضان من باب إضافة الشيء إلى سببه. وليس المقصود بالفطر هنا أصل الخلقة أي صدقة النفوس، بل النفوس أي أنها تكون تزكية للنفس. المقصود بالفطرة هنا أو بالفطر النفس، هذا ما هو صحيح، مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة. هذا الحافظ استظهر غيره. قال الحافظ الأول أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث زكاة الفطر من رمضان، في بعض طرق الحديث سيأتي زكاة الفطر من رمضان، انتهى من الفتح. فليست مأخوذة من قول صدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة، هذا ما هو صحيح، بل صدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة المسبب وهي الصدقة إلى سببه وهو الفطر من رمضان. هذا المقصود ليس هو الذي هو أصل الفطرة أو المقصود به النفس، هذا ما هو صحيح، هذا فيه تكلف. كما يقول ابن قتيبة هنا المراد بها صدقة الفطر أي صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. فالصحيح أنها مأخوذة مما ذكر من باب إضافة الشيء إلى نفسه، فهي لا تجب إلا بالفطر من رمضان، وأما قبل ذلك فليست بواجبة. وأخر المصنف زكاة الفطر عن زكاة الأموال، وجعل لها بابا خاصا. وجعل لها بابا خاصا لأن زكاة الفطر لا تجب في المال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، لا تجب في المال ولا تتعلق به خلاف زكاة الأموال، سميت زكاة الأموال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة. وإنما تجب في الذمة، فتعلقها في الذمة أقوى من تعلقها بزكاة المال. وإنما تجب في الذمة فتعلقها في الذمة أقوى من تعلقها بزكاة المال. وهذه الصدقة يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، وهذه الصدقة يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى عن المال، كما كانت الأولى عن المال. قد ذكر بعض العلماء فروقا بين زكاة الفطر وزكاة المال، قد ذكر بعض العلماء فروقا بين زكاة الفطر وزكاة المال، فذكر أنها تختلف عنها في عدة أمور. بعدة أمور أو في عدة أمور، فقال زكاة المال ركنا من أركان الإسلام، فقال زكاة المال ركنا من أركان الإسلام يكفر من جحدها، يكفر من جحدها وأنكرها والتفسير، ويفسق من منع إخراجها، ويفسق من منع إخراجها. ولا تجب الزكاة إلا في أصناف معينة من الأموال، ولا تجب إلا في أصناف، ولا تجب إلا في أصناف معينة من الأموال. وهي الأنعام، وهي الأنعام، البقر والغنم والإبل، وهي الأنعام البقر والغنم والإبل والذهب والفضة، والذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والعروض التجارية، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والعروض التجارية، تقوم مقام الذهب والفضة، لأن المقصود بهما الذهب والفضة، المقصود بالعروض التجارية الذهب والفضة النقود، فهي أيضا تقوم مقام هذا، ففيها الزكاة على ما تقدم. والخارج من الأرض من الزروع والثمار، والخارج من الأرض من الزروع والثمار إضافة إلى الركاز، إضافة إلى الركاز. وأما المعدن فالذي يظهر ما فيه زكاة، لكن فيه الصدقة العامة، من وجد يتصدق. إضافة إلى الركاز. أما زكاة الفطر فتجب في نهاية شهر رمضان، أما زكاة الفطر، من زكاة الفطر فتجب في نهاية شهر رمضان، ولا توافق زكاة المال في المنزلة والوجوب، ولا توافق زكاة المال في المنزلة والوجوب، حيث إنها لا تعد ركنا من أركان الإسلام، لا تعد ركنا من أركان الإسلام، ولا يعد منكرها كافرا، ولا يعد منكرها كافرا. للخلاف الذي فيها، فمنهم من لم يوجبها، قال ما في زكاة فطر واجبة، لكن الذي قامت الأدلة وبين له ثم أنكرها من غير علم بعد إقامة الحجة عليه، فهذا لا شك أنه يكفر، يكفر. لكن من أنكرها باعتبار أنها نسخت أو باعتبار كذا من الاعتبارات والشبه القائمة عنده فهذا شيء آخر. وأما من أنكرها من غير شبهة ومن غير مسوغ من المسوغات فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. لكن هي أخف من الأولى، تلك معلومة من الدين بالضرورة، الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، لا يعذر أحد بإنكارها إلا قريب عهد بالإسلام الذي ما يعرف شيئا عن الإسلام. أما الذي يعيش في أوساط المسلمين ويقول هي ما في اسمه زكاة، هذا ما هو صحيح، ما في اسمه زكاة. فأبو بكر قاتل أولئك أصحاب الردة لما أنكروها وجحدوها، وبعضهم جحد إعطاءها، قاتلهم جميعا رضي الله عنهم، ومنهم أصحاب الردة ارتدوا بإنكار الزكاة الواجبة المعلومة. وأما هذه أخف منها، ولا يعد منكرها كافرا، وتخرج من غالب قوت البلاد، وتخرج أو تخرج، وتخرج من غالب قوت البلاد على ما سيأتي من الخلاف، أو من الأصناف التي ذكرت في حديث أبي سعيد، أو من الأصناف التي ذكرت في حديث أبي سعيد سيأتي، وابن عمر، ومقدارها صاع، ومقدارها صاع، هذا كله سيأتي مفصلا، لكن هذا البيان التفريق. ويخرجها من ملك فاضلا عن قوت يومه وليلته، ويخرجها من ملك فاضلا عن قوت يومه وليلته، وليلته. ومنهم من قيد بصاع فصاعدا، وأما دون الصاع لا يخرجه. والذي يظهر أنه لو ملكه فاضلا عن قوت يومه وليلته دون الصاع يخرجه، يخرجه، ولا يشترط فيما يخرجه أن يكون صاعا زائدا، ولو كان دون الصاع تقول الله ما استطعتم، وسيأتي إن شاء الله. والزكاة واجبة في مال الغني، والزكاة واجبة في مال الغني، هذا من الفروق. والزكاة واجبة في مال الغني، وزكاة المال أيضا متعلقة بالمال، وزكاة المال متعلقة بالمال، هذا على ما تقدم لكن لا بأس أن يعاد في الفروق. وزكاة الفطر متعلقة بالأبدان، وزكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة، وزكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة، وزكاة المال تجب على من يملك المال، وزكاة المال تجب على من يملك المال، ولا يلزمه أنه يخرج زكاة عن شخص ما يملك مال من أهله. أما زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره إذا كان تلزمه نفقته. وزكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط على ما سيأتي، وزكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط، بينما توزع زكاة المال إلى الأصناف الثمانية بينما توزع زكاة المال إلى الأصناف الثمانية. هذا حاصل ما يتعلق بالفروق بينهما، فلذلك جعل لهما أو جعل لصدقة الفطر بابا خاصا ولم يدخلها فيما تقدم. والصدقة، لفظ الصدقة يطلق على الواجب يطلق على المندوب، يقال له صدقة، كما في حديث معاذ وكما في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلفظ الصدقة يطلق على الواجب وعلى المندوب المستحب. فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، صدقة فهي واجبة، وهذا لفظ مشترك مع أنه غلب في العرف على المستحب والمندوب. الصدقة غلبت العرف على المستحب والمندوب، لكن ما ينبغي أن يلغى الأصل والمعنى الأصلي، فيغلب هذا وينتهي المعنى الأصلي. الصدقة تطلق على الواجب وعلى المستحب. باب صدقة الفطر، صدقة الفطر واجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، واجبة زكاة. وهكذا ثم أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، صدقة واجبة، لكن صار في عرف الفقهاء وصار في عرف الناس أن الصدقة هذه الصدقة المندوبة المستحبة، والزكاة هذا لها اسم آخر الواجبة، صار لفظ الزكاة يطلق على الواجب ولفظ الصدقة يطلق على المستحب، مع أن الشرع واللغة جاءت في الصدقة بالمعنيين المستحب والواجب، لكن لا بأس إذا استعمل الاستعمال العرفي من غير إلغاء الاستعمال الشرعي والاستعمال اللغوي، لا يلغى، قال هذا يستعمل بهذا، لكن عندنا في عرفنا لا مشاحات بالاصطلاح، هذا شيء آخر. أما تلغى المعاني والصدقة ما استعملت إلا في هذا، هذا ما يصلح. فإن علماء النحو أو بعض علماء النحو أنكر على النحاة إذ استعملوا الكلمة في اللفظ المفرد اسم فعل حرف، هذه الكلمة مع أن الكلمة ما هو هذا معناها في اللغة، ألغوا المعنى اللغوي تماما، إلا واحد فيهم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، وكانوا جعلوه القليل، هذا مو صحيح. الكلمة لا تستعمل في لغة العرب إلا للكلام المفيد، ما تستعمل في لغة العرب في زيد وفي عمر وفي قام وجلسة وفي من حرف جر، ما يعرف العرب هذا من حرف جر، هذه كلمة، وهكذا أيضا قام كلمة وزيد كلمة، ما يعرفوا هذا، استعمالهم اللغوي لها في الكلام المفيد، كلا إنها كلمة هو قائلها وهي رب ارجعون، وهكذا كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر ذلك، سبحان الله وبحمده، وهذا مصدر لفعل محذوف، وسبح الله وأحمده بحمده سبحانه، كلام مفيد، وغير ذلك أيضا، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله كلام مفيد. فالكلمة في لغة العرب ما تعرف هذا المعنى، وهو معنى المفردات زيد وعمر وقام ومن، ما يعرفون، كما نص على ذلك، وغلبوا هذا الجانب وجعلوه الأصل، وذاك فرع، وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا مو صحيح. لكن لو قالوا هذا الصلاح هنا هذا شيء آخر، أما إلغاء المعاني الأصلية في الشيء وتغليب المعاني العرفية هذا الذي ينكر. فلفظ صدقة في الشرع يستعمل في الواجب ويستعمل في المندوب، ومن استعماله في الواجب ما سمعت من الأدلة. هذا نكتفي به إن شاء الله، ثم ندخل في المقصود، ولها أحكام كما تقدم أو كما سيأتي، نكمل هذا سريعا، نكمل بقية وقت. وصدقة الفطر لها أحكام وحكم، لها أحكام وحكم، ووقت تخرج فيه، يأتي الكلام على ذلك كله إن شاء الله. صدقة الفطر لها أحكام وحكم، ووقت تخرج فيه، يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله كله. ولها وقت فرضت فيه، ولها وقت وسنة فرضت فيها. قال صاحب تحفة الأحوذي الثالث 81 زكاة الفطر فُرِضَت في السنة الثانية من الهجرة، فُرِضَت في السنة الثانية من الهجرة، في شهر رمضان، في شهر رمضان قبل العيد بيومين، قبل العيد بيومين قاله القسطلاني، انتهى. ولها شروط، ولها شروط يأتي ذكرها إن شاء الله. وستمر معنا إن شاء الله في حديث ابن عمر، منها الإسلام الصغير والكبير من المسلمين، وهكذا ما سيأتي إن شاء الله يمر معنا في هذه الأحاديث. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.